مستمعينا دائما كل أربعاء نبدأها بالزاوية السياسية وقراءة في فضاء سياسي. تتوالى انتصارات الجيش العربي السوري والميدان وتتسع رقعته والسيطرة لجيشنا البطل. أحداث ميدانية متسارعة وكبيرة تصب انتصاراتها إجابا على المسار السياسي للأزمة السورية. مستمعين دعوني أرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم، نتمنى نهار سعيد لجميع السادة المستمعين ولكم إن شاء الله. يعني بداية دكتور، وقبل أن أدخل معكم في الحوار بما يخص الميدان والجبهة الجنوبية وانتصارات الجيش هناك، أود أن أتوقف معكم في الحوار المفتوح للسيد الرئيس مع دبلوماسيي وزارة الخارجية والمغتربين فيما يخص الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية والدولية وأيضا المستقبل الاجتماعي والسياسي لسوريا. أكد السيد الرئيس أن الاتفاق على المستوى الوطني هو الفيصل في إقرار أي اتفاق أو شأن سياسي. كيف تقرأ هذه الرسالة؟ أليست إشارة واضحة إلى كل جلسات جنيف وأستنا وكل ما يدور من حوارات سياسية حول سوريا بأن القرار فيما يتعلق بمستقبل سوريا له مرجعية وطنية فقط لا غير؟ بكل تأكيد هذا الموقف السوري الذي عبر عنه السيد الرئيس في اللقاء مع الدبلوماسيين، وطبعا هذا اللقاء هام جدا لأن الدبلوماسيين هم الأداة الحقيقة التي يخاطب بها أي مجتمع العالم الخارجي، ويمتد دورهم من السياسة بشكل مباشر والعلاقات الدولية حتى إلى الإعلام وإلى الدفاع عن الموقف الوطني لأي دولة وشرحه في المنابر الدولية والإعلامية. فإذا يعني هذا اللقاء حساس وهام في هذه المناسبة. هنا نتحدث طبعا عن يعني الموقف القديم الجديد والثابت للدولة السورية وللسيد الرئيس، وهو يعني دائما يؤكد السيد الرئيس على أن لا يمكن الانطلاق نحو يعني أي حل إلا من ثوابت. الحقيقة الثوابت مؤكدة كانت في الاجتماعات وفي التصريحات التي خاضها الجانب السوري عبر ذراعه الدبلوماسية في كل المسارات، إن كان في مسار أستانا وإن كان في مسار جنيف، وهو التأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا مراعيا للسيادة، وهذا حق طبيعي للجمهورية العربية السورية، هذا حق طبيعي لأي دولة ذات سيادة واستقلال، وهو تكفله طبعا الشرائع الدولية وميثاق الأمم المتحدة وفق ما يسمى بمبدأ السيادات المتساوية ومبدأ عدم التدخل. فإذا أن يكون هناك حل هو يجب أن يراعي أن تكون كل هذا مفردات هذا الحل تقوم ب أو تتم عبر عملية تدار من السوريين، عملية تتم وفق يعني التعبير عن مبدأ سيادة الشعب الذي يعبر عنه الدستور، ولذلك ما يتعلق بأي عملية تعديل للدستور أو التفاهم حول نمط مستقبلي للحياة السياسية في سوريا تتم وفق المعايير الدستورية. هنا نتحدث عن يعني إقرار تعديلات دستورية إذا كان ذلك تم الاتفاق عليه عبر الآليات التي يكرسها الدستور الحالي، إما أن يكون عبر تصويت تحت قبة البرلمان السوري إذا كانت هذه التعديلات ضمن إطار محدود نسبيا، وأما إحالتها إلى استفتاء عام يعني يقره الشعب السوري على كل أراضي الجمهورية وبكل طبعا شرائحها من طنين وشرائحها البشرية. فإذا هذا ما يعبر عنه التأكيد المستمر والموقف الثابت، ونرى أن هذا الموقف الثابت للدولة السورية وللقيادة السورية استطاع أن ينتقل مما كان يراه البعض بأنه رومانسية أو أنه غير قابل للتحقيق مع صدور بيان جنيف الأول عام 2012 إلى حقيقة واقعة فرضت فيها الدولة السورية عبر تحقيق الانتصارات العسكرية والدبلوماسية وجهة نظرها السيادية فيما يتعلق بالحل السياسي. وهذا الفرض يعني كما يقال فرض على الكبير قبل الصغير وفرض على القوى الدولية. لا هنا دعني أقاطعك دكتور أسامة يعني وأقول، أليست هذه الرسالة بمثابة تحذير إلى كل الدول الغربية وأمريكا وديمستورا الذين يحاولون فرض اتجاهات معينة حول مستقبل سوريا السياسية السياسي، هنا أقصد محاولاتهم يعني لفرض آراء أو توجهات تخص مستقبل سوريا في محادثات لجنة صياغة الدستور وغير ذلك. يعني طبعا هو موقف ثابت وواضح، وهو رسالة هامة ومتجددة. نحن نتحدث هنا عن تغير المشروع الدولي في الحرب على سوريا من استخدام بعض وسائل الضغط إلى استخدام وسائل أخرى. بداية كان التعويل على العامل الإرهابي، وكان الهدف هو نفسه الهدف الذي يعاد طرحه اليوم، وهو إخراج سوريا من موقعها الجيوبوليتيكي وتحويل دورها في يعني خارطة السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط من اتجاه ممانع ومقاوم للهيمنة الأمريكية، من اتجاه يريد الحصول على مكان للشعب العربي السوري تحت الشمس، وأن يكون هناك استعادة للجولان العربي السوري المحتل، أن يكون هناك تقدم نحو إرادة مستقلة وحرة وتقدم حقيقي، ليس تقدم يدور في فلك الهيمنة الأمريكية، ومشروع بديل أيضا يعني طبعا طرحه الأمريكي عبر الرافعة الإرهابية. الآن يتغير المعطى دون أن يتغير الهدف بالنسبة إلى الغرب وبالنسبة إلى الدول الشريكة في استهداف سوريا. نعم. يعني تتغير الرافعة الإرهابية مع تقويض هذه التنظيمات وهزيمتها بشكل شبه نهائي، ويتحول الأمر إلى مشاريع أخرى يحاول عبرها الغرب توظيف العامل يعني التباين الذي يمكن أن يتخذ العنوان العرقي عنوانا له لإعادة طرح موضوع التقسيم بعناوين جديدة، ولكن هنا أيضا التأكيد على ثبات الموقف السوري الرافض لأي تنازل. والموقف السوري ينطلق من اعتبار طول النفس بالدرجة الأولى في مواجهة هذا المشروع، ومن صمد خلال 7 سنوات من تاريخ الاستهداف الإرهابي لسوريا وتمكن من إفشال المفردات السابقة لهذه المشاريع، هو أيضا قادر على الاستمرار في الصمود، خاصة مع تعزز وتعزيز عوامل قوة الدولة السورية وإفشال المفردات الجديدة من المشروع الغربي فيما يتعلق بالمنطقة الشمالية الشرقية وطرح التقسيم على أسس عرقية. نعم دكتور، أيضا تطرق السيد الرئيس إلى مرحلة إعادة الإعمار وعودة المهجرين إلى ديارهم بعد تحرير المناطق من رجس الإرهاب. سؤالي لكم، يعني من علامات انتصار الدولة السورية هو تهافت الكثير من الدول والشركات للدخول والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار. معرض دمشق الدولي القادم عنوان واضح لرغبة الكثيرين في المشاركة في إعادة الإعمار، أكثر من 60 دولة تعلن مشاركتها في هذا المعرض. كيف ستكون برأيكم رؤية الدولة بموضوع إعادة الإعمار بناء على الأحداث السياسية والميدانية السابقة في سوريا؟ هنا دعني يعني أؤكد على نقطة هامة، يعني أكد الرئيس يعني سابقا بأننا لن نسمح بالمشاركة لأحد من أعداء سوريا والذين ساهموا في دمار سوريا بالمشاركة أو بإعادة إعمارها، والمشاركة ستنحصر حصرا يعني في الأصدقاء. تماما، هو كما تفضلت سيدتي الكريمة، نحن نتحدث هنا عن رؤية لإعادة الإعمار، هي حددها السيد الرئيس أنها أولى الأولويات، كونها أيضا يتم توظيفها في إطار صمود الدولة السورية وفي استكمال معركة محاربة الإرهاب ومعركة محاولة فرض الحلول السياسية الملائمة للأطراف الشريكة في العدوان على سوريا. يعني تدعيم الاقتصاد، البدء في عملية إعادة الإعمار، إعادة دورة الحياة الاقتصادية والإنتاجية إلى الحياة الاقتصادية السورية، كل هذا عوامل قوة تصرف في المجال السياسي وتصرف في المجال الاستراتيجي وحتى في المجال العسكري. طبعا نحن هنا لن نتحدث فقط الحقيقة عن اتجاه هو ارتكاز أو رد فعل للأزمة السورية من ناحية قرار سيادي سوري بعدم السماح كما تفضلتي للقوى المساهمة في العدوان على سوريا بالاشتراك بإعادة الإعمار. أولا هناك خيار سيادي واضح، هو أن هذه الدول عندما يعني تفشل في الاستهداف الإرهابي وتفشل في الاستهداف العسكري تحاول إعادة النفوذ عبر الاقتصاد وأيضا عبر ما يسمى بالسوفت باور أو القوة الناعمة، ولذلك هذا الطريق سيكون مسدودا في وجه هذه القوى، لأنها لو تمكنت أو حاولت إعادة الدخول من البوابة الاقتصادية فهي يعني تحاول إعادة الكرة في استهداف سوريا مرة جديدة. وأيضا نعود إلى الفكرة الأساسية، هو أن هذا الخيار ليس ارتكاسا يعني لحقيقة الحقيقة للأزمة السورية، سوريا، بل هو خيار تقدم عليه الآن العديد من الدول، وهو الاتجاه شرقا. يعني وجدنا كيف أن دولة هي تاريخيا تدور في الفلك الأمريكي، ونحن طبعا نحن هنا لا نقدم حكم قيمة، نحن نوصف واقع أن الكويت مثلا هي من الدول التي تعتبر شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا، عسكريا، اقتصاديا عبر التاريخ. هذه الدولة وجدنا كيف أنها تتوجه بعناصر اقتصادية واستراتيجية تجاه الصين لأول مرة في تاريخ دولة في الخليج العربي بهذا الوضوح وهذا الانفتاح على شراكة استراتيجية مع دولة منافسة على المستوى العالمي للهيمنة الأمريكية. يعني وجدنا أن الكويت توقع عدد كبير من الاتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع الصين، إلى حد دفع البعض إلى اعتبار أنها تنقل عمليا شراكتها الاستراتيجية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الطرف الصيني. طبعا هذه الجزئية من ضمن العديد من الجزئيات الأخرى تشير إلى أن خيار التوجه شرقا هو مساير لحركة التاريخ، وليس فقط كما قلنا هو رد فعل على أو تجاه الدول التي ساهمت في العدوان على سوريا. المستقبل هو باتجاه الشرق، الثقل الاقتصادي الاستراتيجي ينتقل باتجاه الشرق، القدرة الانتاجية والزعامة الاقتصادية تنتقل باتجاه الشرق، وهذا الشرق هو الذي يعني بعيد عما اسماه اليوم وزير الدفاع الروسي النيو امبرياليزم، الامبريالية الجديدة. هذا الشرق يحترم حق الدول في السيادة، يحترم حق الدول في أن تقرر نمط حياتها السياسية وحياتها الاجتماعية وحياتها الاقتصادية بمعزل عن التأثيرات الخارجية، وبالتالي فهو يحقق الازدهار الاقتصادي والتعاون الاقتصادي الدولي دون أن ينتهك هذا معايير السيادة ومعايير الخصوصية لكل مجتمع ورغبته وإرادته المستقلة في أن يحكم نفسه بنفسه دون أن يكون هناك تعدي على هذه الحرية وهذه الحقوق من قبل دول الغرب. نعم أكيد، يعني كان التأكيد دائما على بأن الموارد البشرية لسوريا قوية وموجودة لإعادة الحقيقة الأعمار. يعني دون أن يعني سامحيني إذا قاطعتك، هذا العنصر فاتني في هذا المهم ما كنت أن أريد أن أتحدث به. نعم. عندما قال السيد الرئيس، وهنا نربط الحديث عن عودة المهجرين الذين يعني يريدون العودة، هنا نحن نتحدث عن العنصر الآخر في استراتيجية إعادة الأعمار السورية. السيد الرئيس عندما قال بأن يعني الحد أو منع بالأحرى الدول الغربية من المساهمة في إعادة الأعمار، هو قال في تصريح سابق أنه يعول على التمويل الذاتي والقدرات الذاتية للشعب السوري، ونحن نعلم إلى أي حد هناك قدرة لدى الشعب العربي السوري على النهوض من الرماد كما هو طائر الفينيق. نتحدث هنا عن ما أظهرته الشرائح الشعبية من استعادة الحياة، نبض الحياة الاقتصادية الاجتماعي. تفضلت بذكر معرض دمشق الدولي وهو مؤشر هام، نجد إلى أي حد بدأت مناطق محررة حديثا الحقيقة مثل حلب في استعادة دورة الحياة الاقتصادية، نجد إلى أي حد تمكنت الدولة بالتعاون مع الفعاليات الشعبية وفعاليات القطاع الخاص من استعادة أيضا دورة الحياة الخدمية في العديد من المناطق، عادت الخدمات الأساسية، عادت الكهرباء إلى أن تكون شبه كاملة في كل المناطق، البنى التحتية يتم ترميمها بسرعة كبيرة جدا. هذا دليل على نجاح أو إرهاصات نجاح الرهان الذي تحدث عنه السيد الرئيس في أن القدرات الذاتية هي كفيلة. طبعا إحنا هنا لا نتحدث عن عصا ساحر، لا نتحدث عن يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 بين ليلة وضحاها، ولكن نتحدث عن إثبات إرادة لدى الشعب السوري بالنهوض وسرعة التحقيق المنجز الاقتصادي والخدمي والبنى التحتية في ظل هذه الإرادة وفي ظل انتصارات الجيش العربي السوري التي تؤمن البنية الأمنية والعسكرية الضرورية لتحقيق هذا النهوض السريع. وهذا الرهان الحقيقة الذي تحدث عنه السيد الرئيس هو كفيل ب يعني استعادة الدور السوري الجيوبوليتيكي والاقتصادي في المنطقة. نتحدث اليوم عن مثلا فتح معبر نصيب. طب دعني هنا أقاطعك بهذا السؤال باعتبار يعني الحديث يجر بعضه، ونتحدث عن جبهة الجنوب وهي الجبهة الخاصة والتي تميزت دوما بوجود وتدخل الأياضي الصهيونية والأمريكية الداعمة للإرهاب والعصابات المجرمة. اليوم المشهد يتغير، الجيش العربي السوري يسيطر على كامل الحدود مع الأردن بالمخافر والمعابر والنقاط الهامة. أهمية سيطرة الجيش على الشريط الحدودي مع الأردن وخصوصا معبر نصيب، تفضل. يعني طبعا بإمكاني أن أتحدث كثيرا عن الأهمية الاستراتيجية العسكرية والأهمية الاقتصادية، ولكن دعيني في البداية أتحدث عن الأهمية في المشهد العام للأزمة السورية. نحن هنا أمام إرادة سورية مع الحلفاء تمكنت من أن تظهر الطرف الأمريكي بأنه أو إدارة ترامب بأنها وقعت في نفس العجز الذي وقعت فيه إدارة أوباما. ما يمكن أن نطلق عليه أو أطلق عليه الحقيقة الأمريكيون من مراكز أبحاث وصحفيين بأنه فيك ريد لاين، يعني خط أحمر مزيف وقعت فيه إدارة ترامب كما وقعت فيه سابقا إدارة أوباما فيما يتعلق بالكيماوي. وجدنا أن إدارة ترامب حاولت رسم خط أحمر عبر تحذيرات مباشرة وجهتها إلى الدولة السورية بعدم القيام بعملية عسكرية لتحرير الجنوب، وتهاوى هذا الخط الأحمر بجهود وسواعد الجيش العربي السوري طبعا بالتعاون مع القوى الحليفة الحلفاء الإقليميين والدوليين للدولة السورية والجيش العربي السوري. هذا هو انتصار استراتيجي هام جدا في المشهد الشرق أوسطي، هو يشير إلى أن يعني هذا الخط الأحمر الذي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضه عجزت عمليا عن أن تلتزم به. هذا يشير إلى يعني يذكر الحقيقة بقول لروزفلت الرئيس الأمريكي المعروف، هو يقول أن أكثر ما يمكن أن يخاف منه المرء أو أكثر ما يجب أن يخاف منه المرء هو الخوف بحد ذاته. القيادة السورية، الدولة السورية، الجيش العربي السوري كسروا هذا الحاجز، تقدموا وبادروا باتجاه تحرير كل الأراضي على الرغم مما يعني تم التهويل به من تهديدات أمريكية وإسرائيلية. أفشلوا هذه التهديدات وكسروا الخطوط الحمر الأمريكية والإسرائيلية تجاه معركة الجنوب، وهذا هو الأساس في هذا المشهد بتقديري، لأنه يدل على أن السوري قد انتصر في المواجهة الاستراتيجية. من ناحية أخرى طبعا عندما نتحدث عن استعادة الحدود السوري الأردني كما تفضلت، نحن نتحدث عن بتر اليد الخارجية إلى حد بعيد من التدخل في الداخل السوري. هذه اليد عبر غرفة الموك كانت يد سعودية، يد إسرائيلية، يد قطرية، تركية، فرنسية، بريطانية، كل هذه الجوقة التي تآمرت على سوريا كانت تتخذ من منصة الموك معبرا أساسيا للدخول في مواجهات تدعم فيها الطرف الإرهابي ضد الدولة السورية. ولذلك نحن الآن أمام بتر هذه اليد، نحن أمام استعادة البنية الدولانية للدولة السورية، لأن السيطرة على المعابر هي عامل أساسي ومعلم أساسي في استعادة المظهر السيادي والحقيقة السيادية لأي دولة. وهنا نتحدث أيضا عن الفائدة الاقتصادية، الفائدة الاقتصادية باستعادة سهل حوران بشكل يعني بصورة عامة هي استعادة مورد هام جدا من الإنتاج الزراعي يعني الإنتاج الاقتصادي للدولة السورية، وعودة المشهد لسوريا كمعبر للترانزيت الإقليمي. هذا هو طبعا الحقيقة له أبعاد عديدة. سنتحدث أكثر فيما يخص الجانب الأردني بالتحديد، ولكن يعني نقطة أعود عليها دكتورة، يعني هل سلمت أمريكا وإسرائيل، أو لماذا سلمت أمريكا وإسرائيل بانتصار الجيش العربي السوري في الجنوب؟ يعني ودعني سؤال يلحق بهذه الجزئية دكتور، يعني قاعدة التنف ما مصيرها بعد معركة الجنوب، وخصوصا أنها باتت محاصرة أو محاطة من قبل الجيش السوري؟ يعني الحقيقة عندما يعني ذهب المخطط الاستراتيجي الأمريكي نحو التسليم بانتصار الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية وتهاوي الخط الأحمر الذي حاول الأمريكيون إنشاءه بشأن حماية هذه المجموعات، هو عمليا بالتعدي كان يسلم بأن قاعدة التنف ستصبح بعد مدة وجيزة لزوم ما لا يلزم، لأنه عمليا قد تم تفريغ هذه القاعدة وهذا التواجد العسكري الأمريكي ومحاولة إيجاد نوع من المنطقة خارج السيطرة في مخيم الركبان، قد يعني تم تفريغها من أهميتها الاستراتيجية من الناحية الشمالية الشرقية عندما تم القيام بالعملية الأخيرة التي طهرت ما تبقى من بادية دير الزور والبادية السورية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي غرب الفرات، ومن الناحية من يعني المحور الجنوبي الغربي مع القيام بالقضاء على المجموعات الإرهابية في يعني محافظة درعا وتخوم محافظة السويداء. فإذا أصبحت هذه القاعدة معزولة، بنظر أي مخطط استراتيجي أو عسكري هو سيدرك فورا إن كان محايدا أو حتى إن كان أمريكيا ومهما كان الطرف الذي يخطط، سيدرك أنه الاعتماد على هذا الوجود المنعزل المنفرد لبناء موقف استراتيجي أو عسكري أو سياسي هو أصبح يعني من الماضي. وبالتالي أتوقع أن الأمريكيين يعني واحد من خيارين، إما سيبادرون إلى الانسحاب يعني بشكل ذاتي، وأما سيحاولون توظيف هذه الورقة الضعيفة المتهالكة في إطار القمة المقبلة ما بين ترامب والرئيس بوتين في هلسنكي، وهو توظيف يعني تحصيل حاصل الحقيقة. يعني الروس لن يقدموا يعني شيئا مهما للأمريكان مقابل هذه الورقة، لأنها بحكم الورقة السياسية المعدومة. نعم، أنا كل سؤال عم حاول أسألك إياه عم تسبقني أفكارك دكتور أسامة، ولكن دعني أعود لموضوع على الحدود الأردن وتحرير الشريط الحدودي مع الأردن وتحول الأردن والحدود الأردنية من خطوط إمداد للمسلحين بالسلاح والعتاد إلى معابر تسيطر عليها الدولة. انقلاب كبير في الموقف الأردني. لماذا برأيكم دكتور؟ يعني هل استفاق الأردن من غيه وتداعيات سياسته الرجعية المشبوهة العميلة تجاه سوريا، أم هو محاولة منه لفتح باب الحوار السياسي مع دمشق؟ وثالثا والنقطة الثالثة، يعني ألا ينعكس ذلك بالضرورة يعني بضرورة أردنية خالصة ذات منح اقتصادي له، خصوصا أنه يعيش أزمة اقتصادية خانقة، وكنت تتحدث عن الفائدة من فتح معبر نصيب الحدودي؟ يعني الحقيقة ما تفضلت به من ضرورة اقتصادية هو حاضر في حسابات كل الدول. يعني اليوم لم يعد هناك من يدفع فواتير مجانية، ولم يعد هناك من لديه من الفوائض المالية ما يستطيع بكل بساطة أن يلتزم ب يعني رفع اقتصاد متهالك من الحضيض. يعني السعودي الآن أصبح يتريث كثيرا قبل أطلاق الوعود المالية، الأمريكي أصبح منكفئا في سياسته الاقتصادية ويريد فقط تحصيل المبالغ من الحلفاء قبل المنافسين. كل هذه الأطراف يعني أصبحت لا ترغب في الخسارة المادية بقدر الإمكان، وهذا طبعا ظهر خلال الاحتجاجات الأخيرة في الأردن. وكم تأخرت الدول التي تدرك جيدا حتى أن لا استقرار أو عدم الاستقرار في الأردن سيؤثر عليها مباشرة، كم تأخرت هذه الدول حتى قدمت بعض الالتزامات النظرية للدولة الأردنية لمنعها من الانهيار الاقتصادي وتقديم الحد الأدنى من الضمانات التي تسمح لها بتحصيل القروض من البنك الدولي. طبعا هنا الاقتصاد الأردني بحاجة ماسة للرسوم الترانزيت ولإعادة يعني السوق السورية للمنتجات الأردنية خاصة الزراعية. وبالعكس يعني نحن نعلم جيدا أن المواطنين الأردنيين كانوا يجدون في الكثير من البضائع السورية والتسوق في الداخل السوري متنفسا اقتصاديا يساعدهم على الحياة المعيشية. وطبعا هنا يعني الشيء بالشيء يذكر، نحن عندما نتحدث عن استعادة فتح معبر نصيب واستعادة دور سوريا ك يعني معبر للترانزيت الإقليمي، هنا الأهمية تتجاوز الأردن الحقيقة. يعني حتى إذا نقلنا المشهد إلى ما يتعلق بلبنان، نحن وجدنا أن الطرف اللبناني اتخذ يعني إجراءات تجاه دخول المواطنين السوريين. صحيح. ويعني قد يكون بنظر البعض غير ملوم نتيجة تدفق اللاجئين الذين فروا من المجموعات الإرهابية، ولكن الآن إعادة فتح معبر نصيب هو يقوي الموقف السوري فيما يتعلق بأي مفاوضات مع الجانب اللبناني اقتصادية كانت أو ما يتعلق بالشروط المتبادلة لدخول المواطنين، على أساس أن الموانئ اللبنانية سوف تستعيد دورا هاما فيما يتعلق بالتجارة التي تبدأ من مرافق بيروت وطرابلس وتنتقل إلى الحدود السورية ومنها إلى الأردن وباقي المستقرات في الخليج العربي. فإذا هنا يستعيد أيضا الموقع الاقتصادي الجغرافي الاقتصادي السوري أهميته تجاه العديد من دول الجوار، وهذا يقوي الموقع السياسي. طبعا بالنسبة للأردن يعني نحن هنا الحقيقة للأسف لا نتحدث عن خيارات مستقلة للجانب الأردني، وهذا المشهد ليس جديدا. يعني الأردن اعتبارا من أواخر عام 1970 أصبح قائما استقرار النظام الأردني على أساس معادلة هي الدور المناهض لأي خيارات وطنية في المنطقة العربية مقابل بقاء النظام، وتكرست طبعا هذه المعادلة في أيلول الأسود. يعني تكفل الطرف الإسرائيلي والغربي بالإبقاء على النظام الأردني وحمايته في مقابل إغلاق خط الحدود الأطول الحل ما بين فلسطين المحتلة وما بين دول المواجهة وهو خط الحدود الأردني الفلسطيني أمام أي عملية مقاومة للطرف الفلسطيني. يعني اليوم دكتور معركة الجنوب أكيد ستنعكس إيجابا على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، ولكن يعني هل فقدت غرفة الموك مشغليها ومشغليها هذه الورقة لاستخدامها يعني ضد الحكومة السورية والمساومة عليها في المسار السياسي؟ هل فقدت هذه الورقة فعاليتها كورقة ضغط بيد الأمريكا وأزلامها؟ يعني بداية من غرفة الموك أعتقد أنها أصبحت في مهم بالريح، يعني في حكم المنتهي والمفكك، يعني سوف يزول هذا المصطلح من التداول الإعلامي قريبا بشكل نهائي. وطبعا هذا ينعكس على يعني إمكانيات استخدام هذه الورقة للضغط على الدولة السورية بما في ذلك ورقة النازحين. والحقيقة النازحين أو اللاجئين الحقيقة في الجغرافيا الأردنية، طبعا عندما يتمكن الجيش العربي السوري وهو تمكن بالفعل من إنجاز مستوى راقي جدا ويعني رفيع في التعامل وفي الممارسة الأمنية والميدانية في المدن والبلدات التي تمت فيها المصالحات، هذا يشجع المواطنين الذين هربوا إما من ضغط المجموعات الإرهابية والآن تحررت مناطقهم من المجموعات الإرهابية أو نتيجة التهويل والتخويف من العلاقة مع الطرف الحكومي، الآن أصبح بإمكانهم ونتيجة نجاح هذه المصالحات أن يعودوا وأن يسهموا مجددا في الدورة الاقتصادية. وطبعا هون الشيء يذكر أيضا عندما نرى حجم الإرهابيين الذين قرروا الذهاب إلى محافظة إدلب أو الأرقام المبدئية التي تتحدث عن عددهم مع أسرهم، نجد أن هناك يعني الحقيقة كان هناك أزعر، يعني هيك خلينا نوصفها، يخيف جميع المواطنين من حوله. هؤلاء قليلون جدا المسلحين الذين قرروا التسوية مع الدولة والذين يدركون عمليا أنهم لم يخطئوا في الجوهر في العمق تجاه وطنهم، هم الأغلبية الذين يريدون الاستمرار في الممارسة الإرهابية هم الأقلية والأقلية الصغيرة جدا. وهؤلاء يعني مؤشر كبير على أن الحالة الإرهابية كانت عبارة عن عدد من المجرمين الذين نتيجة طبعا إجرامهم وعنفهم تمكنوا إلى مدى طويل نسبيا من تخويف وترويع المواطنين ودفعهم إما إلى السكوت يعني والإقرار بهيمنة هؤلاء في مناطقهم أو إلى الهرب منهم باتجاه مناطق النزوح واللجوء. الآن كل هذه الصورة سوف تتغير، سوف يعود إلى محافظة درعا وجهها العربي الأصيل السوري الأصيل، وسوف يعود هؤلاء المواطنين قريبا جدا بإذن الله ليكونوا جزءا من الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والسياسية في سوريا، بالتوازي أيضا مع عودة العديد من المهجرين من لبنان عبر معبر الزمراني. وهذه الحركة أيضا هي بانتظار أن تتصاعد باضطراد مع اكتمال مشهد التحرير على كل الجغرافيا السورية. دكتور، يعني معركة الجنوب هي معركة الحدود، وهي بلا شك رسالة إلى تركيا وأمريكا بأنه سيكون الشمال أو الشرق هو الوجهة القادمة للجيش العربي السوري. هل ستنعكس معركة الجنوب ونتائجها على الجغرافيا السورية في الشمال والشرق، وخصوصا بعد لقاء بوتين وترامب في هلسنكي؟ طبعا هي ستنعكس، ويعني مؤشر ومؤكد على ما تفضلت به هو أن ما تسرب عن المفاوضات والمداولات ما بين يعني المسؤولين في قاعدة حميميم عن التسويات مع المجموعات الإرهابية، الطرف الروسي يتحدث هنا مع هذه المجموعات، وهم تسرب أنهم نصحوا هذه المجموعات بعدم الذهاب إلى إدلب لأن هناك معركة سوف تبدأ في أيلول لتحرير إدلب. ولذلك هذا الموضوع إذا استذكرنا الماضي القريب عندما قال الروس بشكل واضح وصريح وأعلنوا بالتصريحات المباشرة أن عام 2018 هو سيكون عام القضاء على تنظيم جبهة النصرة وبالتالي تحرير إدلب، وهذا المستقبل قريب وهذا القرار أيضا نهائي. يعني في هلسنكي نتوقع أن يعني توسع وتشمل أكثر الحلول في المنطقة، يعني أو تسويات شاملة لها، يمكن أن نتوقع توسع أشمل للحلول ولا يعني كيف ستكون الرؤية؟ نتحدث عن المنطقة عمليا في محافظة إدلب وفي غرب الفرات، فنحن نتحدث عن عامل أمريكي محدود وضعيف. نعم. والعامل الأمريكي الذي تم احتوائه والتغلب عليه في أكثر المناطق، يعني قوة في التواجد الأمريكي، حيث توجد قاعدة التنف وحيث توجد غرفة الموك. عندما يتم تطويع هذا العامل في تحرير الجنوب، فهذا يعني أنه فيما يتعلق بالمنطقة الشمالية الغربية هو أسهل كثيرا، لا سيما أن تفاهمات أستانا مع الأتراك يعني بالنسبة للروس على الأقل تحظى بجانب من المصداقية يمكن البناء عليه. طبعا لذلك المحللين توقعوا أنه فيما يتعلق بالأزمة السورية سيكون على طاولة البحث ما بين الرئيسين بوتين وترامب موضوع الشمال الشرقي، يعني المنطقة الشمالية الشرقية، نتحدث هنا عن شرق الفرات ومناطق سيطرة ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. هذا العامل قد يكون موضعا للتفاهمات الثنائية، ولكن أيضا أؤكد على أن يعني التقديرات حتى القادمة من الطرف الأمريكي تقول بأن القيادة للعملية، عملية الحل في سوريا، هي سلمت أمريكيا بحكم الأمر الواقع إلى الطرف الروسي. يعني كان هناك مقال كبير أو طويل كتبه دينيس روس، ونحن نعلم من دينيس روس في تاريخ السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، يقول فيه بأن الأمريكيون وإدارة ترامب عجزت عن أن تكون مختلفة في أدائها عن إدارة أوباما، واضطرت عمليا وبحكم ما يحدث على الأرض إلى الإقرار بتفويض الطرف الروسي لكي يكون ممسكا ليس فقط يعني ناصية المعركة العسكرية، ولكن أيضا بناصية الحل السياسي. واستشهد بما يحدث اليوم فيما يتعلق بالتسويات بالجنوب، حيث يمسك الروس بشكل كامل بمفاتيح التفاوض مع المجموعات الإرهابية ومفاتيح المصداقية للحل فيما يتعلق بالتسويات وفيما يتعلق بمصير هذه المجموعات وضمان هذه التسويات في المناطق التي يتم التوصل إليها فيها. ولذلك يعني الموقف الأمريكي الحقيقة يعني في الصورة العامة هو موقف انسحابي. طبعا من المتوقع أن يحاول الأمريكيون أن يحصلوا مقابل هذا التراجع الاستراتيجي على أكبر مدى ممكن، ولكن في المقابل الروس ليسوا مستعجلين لأنهم في موقع المنتصر. وإذا طلب الأمريكيون يعني أي تنازلات من الطرف الروسي أو محاولات لأن يطلب منه الضغط على الحكومة السورية، فيجب عليهم أن يتوقعوا تصلب روسيا ورفضا روسيا، لأن الروس يدركون أن زيادة 6 أشهر أو سنة أو سنتين لربما في هذه المواجهة هو لا يصب في عكس مصلحتهم، بل على العكس تماما هو يعزز من مواقعهم في منطقة الشرق المتوسط، يعزز من نجاحهم في الحل الدبلوماسي السياسي ومن قدراتهم الميدانية. وبالتالي فالزمن يسير في عكس أو في غير صالح المشروع الأمريكي. ومن الممكن القول الحقيقة أن الأمريكي بإمكانه الآن في الوقت الحاضر أن يكون في موقع أقوى من بعد 6 أشهر، وبعد 6 أشهر في موقع أقوى من بعد عام. ولذلك عليه أن يكون منطقيا وواقعيا وبراغماتيا في إطار قمة هلسنكي فيما يتعلق بالوضع السوري. إن شاء الله تكون الأمور نحو الأفضل. بدي أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية. شكرا. نحن بنبدأ على أساس 20 دقيقة، ولكن الوقت يعني بداركنا دائما. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية. شكرا لك.